الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ولا زال حديثنا عن الدجال. أخرج مسلم في صحيحه من حديث جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم دونه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب بطل عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، فما مكثه في الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فاليوم الذي يكون كالسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن اقدروا قدره. قلنا: يا رسول الله، فما إسراعه في الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كالغيث استدبرته الريح. قال: فيأتي القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. قال: فتروح عليهم سارحتهم الماشية أطول ما كانت ذرى طويلة، وأصبغها ضروعة تمتلئ ضروعها باللبن والحليب، وأمدها خواصر متينة. قال: ويأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه ذلك، فينصرفون عنه فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء. ثم يأتي الخربة فيقول: أخرجي كنوزتي، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية العرض، ثم يدعوه يقبل يضحك يتهلل ضاحكا. فبينما هو كذلك بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق سلمها الله من الفتن وعصم أهلها من الدماء. ونسأل الله تعالى أن يطفئ هذه الفتنة. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين أي ثوبين واضعا كفيه على أجنحة ملكين هذا وللحديث بقية تأتي بعد حين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا رباب الله المسلمين، قال واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، وإن نفسه على مد طرفه. قال فيدركه فيلحقه بباب لد، وباب لد بفلسطين، وهو اليوم مطار عسكري لليهود. قال فيلحقه بباب لد فيقتله. قال ثم يأتي قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويخبرهم عن درجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك إذ يوحي الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام أني أخرجت أقواما لا يدان لكم بقتالهم فيبعث يأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان، وهم كما قال تعالى من كل حدب ينسلون. الحدب المرتفع ينسلون أي يسرعون كأنما يتجارى بهم الكلب. قال فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، فيمر أواخرهم فيقولون قد كان بهذه مرة الماء. وتبلغ الفاقة بعيسى عليه السلام حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا من 100 دينار لكم اليوم. فيرغب عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو ربه، فيرسل الله عز وجل عليهم النغف دود في رقابهم، قال فيصبحون فرسا يعني هلكا كموتة نفس واحدة. وينزل عيسى بن مريم من جبل الطور فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب إلى الله عز وجل فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فترسلهم حيث شاء الله تبارك وتعالى، ويرسل الله عز وجل مطرا على الأرض لا يكن منه بيت وبر، بيت وبر يعني بيت الشعر، لا يكن منه بيت وبر ولا مدر يعني بيت الطين، قال فتصبح الأرض كالسلفة كالمرآة. ويقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك، فيومها تأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحفها. سبحان الله. قال ويومئذ تكفي اللقحة وهي الهزيلة، لما تلد تكون ضعيفة هزيلة تسمى لقحة، تكفي اللقحة من الإبل الفئام من الناس، وتكفي اللقحة من البقر القبيل من الناس، وتكفي اللقحة من الغنم الفخذ من الناس، وهم دون البطن وليس الفخذ، لأن هذا هو الفخذ، وأما الفخذ فهم دون البطن ودون القوم، وهم الذين تعارفوا على لهجة معينة، الفخذ من الناس. قال فبينما هم كذلك فيبعث الله ريحا طيبة تدخل تحت آباط المؤمنين فيموتون، فيبقى شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر المستنفرة، فعليهم تقوم الساعة والحمد لله رب العالمين.